والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفاحشة هي الذنب الفظيع. هل معنى إن الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني؟ لا، دلة فاعتبرها تمثل الاثنين، كبيرة من الكبائر لمن أشار بأن ينزعه، وصغيرة لمن حرض على أن ينزع. مثلا يبقى مناسب ولا لا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. خد بالك هنا أن كلمة ذكروا الله كأنه لا يفعل الفاحشة ولا يظلم نفسه إلا من نسي الله. طب إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يبقى معنى ذلك إيه؟ إنه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكر. وإحنا قلنا برضه أن الذي يجرئ الإنسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلا أمامه، ولو تصور هذا لم تنع عن المعصية. والذي يهمل في الطاعة برضه لم يذكر الله وعطاءه للمتقين ومثبته، ولو ذكر الله وعطاءه لما تكاسل عن الناس. ذكروا الله، وما دام ذكروا الله يبقى يستغفر لذنبه. الفحشة اختلفوا فيها هي ايه؟ قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها، وما دون الفاحشة يبقى ده صغيرة. لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما تقولش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، وإذا الصغير والصغير يعمل ايه؟ طيب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وأبقيت على نفسك عذابا خالدا، يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ طب مدام اللي فعلوا فحيشة ظلموا أنفسهم، هو كان والذين ظلموا أنفسهم وتبتير مكتب. أم قال لك لا، فعل الفاحشة غير ظلم نفسه، لأنه إذا فعل الفاحشة يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولو عاقلة. إنما اللي ظلم نفسه أن يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفس، ولا يعود عليه شيء. الذي يشهد الثمة هو حقق لنفسه النفع ولا حقق لصاحب للمشهود له النفع؟ يبقى ظلم نفسه، لا بدلها حاجة عادلة ولا نفذها من الايه؟ من عذاب الاخره. يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ انما قد يفعل ذنبا من الذنوب فيقيه نفسه، ما يبقاش ادالها بعض الحق في الدنيا، استمتع في الدنيا بحاجه. انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا بعد ذلك يشرحه قبلهم ايه؟ عشان يديني الصوره دي. يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دنياك، أن تبيع دينك بدنياك. لكن حتاخد الدنيا ولا ما تاخدش؟ أهي أمدها قليل صحيح، إنما اتمتعت شوية ولا ما اتمتعتش؟ هي ولذلك لم ينهي الله عن الدنيا المتاع، بس قال هو متاع قليل. مش كده ولا لا؟ يبقى باع دينه بإيه؟ يبقى أخذ بعض المتاع وإن كان قليلا. طب والذي باع دينه بدنيا غيره، يبقى ما اخذش حاجة ابدا، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش؟ يبقى ظلم نفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لان معنى ذنب يعني ايه؟ مخالفة لتوجيه منهج أمر ولا عمل، نهي وعمل، هو ده يبقى اسمه ايه؟ الذنب. واحنا قلنا لا يسمى ذنبا الا ان عرض لنا الحق الذنوب وقال دي في الاذنب ودي في الاذنب ودي في الاذنب. ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقوده على ان هو يبقى يعتبر دي ذنب، لا لازم يعرفنا. ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعيه يعني التقنين البشري يجي يقول لك ايه، لا تجريم الا بنص ولا عقوبه الا بتجريم. يعني ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت كذا ودي جريمه هنعاقبك عليها كذا، يقول له كان لازم تقول لي ان دي جريمه، انما ما تقوليش ان دي جريمه وبعد ذلك تاخدني وتقول لي دي جريمه لازم تنص عليها. يبقى لازم ينص على الجريمه قبل ان ينص على العقوبه. ان ما نصتش على دي القضيه مش ايه؟ مش نافعه. ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى اذا الاستغفار مش معناها انك بس تردف الذنب بقولك استغفر الله، لا، تردف الذنب بقولك استغفر الله وتصر على ان لا تفعله ابدا. مش معنى ان لا تفعله ابدا انه لا يقع منك، بس ساعة هذا تكون مصر، انما قد يقع عليك ايضا، قد يقع ايه، بس ما يكونش ايه امر مسبق وبعدين تقول نبقى نعمل ايه وبعدين ايه، لانك قد تصنع وتفعل ثم لا تمهل لتستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني احنا ما خدناهمش كده، ادي معنى لا لا ايه، لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه، بنص. يبقى جاء من ايه، من قوله ايه وهم يعلمون. ما خدناهمش على مشبههم، لا ابدا، احنا قايلين لهم ان دي ذنب ودي جريمة ودي بتاع، يبقى مشيت وياهم. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. شوف، مغفرة من ربهم، مغفرة من الله ولا من الرب؟ لان اصل الرب ده الله هو المعبود بالتكاليف، انما الرب هو الذي خلق من عدم وامد من عدم ومتولي التربية. تبقى دي مناسبة لمين؟ احنا صدعته، وما دام صدعته يحاول انه يعمل فينا ايه؟ يوم يصلح. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تلك هي التخلية بين العبد والذنب، وجنات تجري من تحتها الأنهار، تلك هي التحلية، علشان يتحقق فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمة جنة ساعة ما تسمعها اول ما يتبادر الى ذهنك الخضرة والزرع، والخضرة في الزرع بنت الماء، فبيقول الجنات من تحتها الايه، الانهار اللي هي ايه، امداد الخضرة فلا يذبل. ان قول الحق اولئك اشارة الى ما تقدم في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين الحق سبحانه أوصاف المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء نفقة الشكر، وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع. لأن النعمة حين توجد بسراء تحتاج شكرا لهذه النعمة، وفي الضراء تقتضي ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النخبة. إذن فهم ينفقون سواء كانوا في عسر أو كانوا في يسر، وكثير من الناس ينسيهم اليسر ان الله انعم عليهم، ويظنون ان النعمة جاءت عن علم منهم. وبعض الناس تلهيهم النقمة عن ان يحسوا بآلام الغير ويشغلون بآلام انفسهم. لكن المؤمنين لا ينسون ربهم ابدا، وامره في الانفاق في العسر وفي اليسر. ولذلك قالوا فلان لا يقبض يده في يوم العرس او يوم الحبس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه وعلى أن يستجيب مرة لنزغات الشيطان، فهذه لا تخرجه عن حظيرة التقوى، لأن الله جعل ذلك وصفا للمتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فتلك لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأنهم متقون. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما قلنا سابقا أنهم أخبروا بذلك، يعني لم يجرموا إلا بنص ولم يعاقبوا إلا بجريمة. أولئك إشارة لكل هؤلاء. يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقوى قوسين، قوس ابتدأ به في قوله وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم، وبعد ذلك نأى الأمر بأن يقول أولئك أيضا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالجنة الأولى التي ذكرها الله إلهابا للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدي إلى هذه الجنة، وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأوصاف فجعلها أجرا. ونعم أجر العاملين. الأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة لعمله، والأجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه. فإذا كان يريد العمل وفيه عاملون كثر ربما قلل الأجر، وإن كانوا قلة ربما زاد الأجر. إذن فزيادة الأجر ونقص الأجر تقدير لمن؟ تقدير لصاحب العمل، وأيضا تقدير للعامل. فإن طلب العامل من أصحاب عمل متعددين فله أن يطلب زيادة، وإن لم يطلب قبل أولا. إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل أو حاجة من عامل. ننظر إلى الصفقة في الآخرة، هي بين من ومن؟ هي بين إله لا يحتاج لعملك، بين إله لا يحتاج لعملك. فهو مع أنه لا يحتاج لعملك جعل لعملك أجرا. ما هذه المسألة؟ هو مش محتاج لعملك وعمل لك ايه؟ اجر. وبعدين قال لك الاجر ده هو القدر الحد الادنى، لكن انا لي ان اضاعف هذا الاجر، ولي ان اتفضل عليك فوق الاجر. يبقى كم مرحلة؟ مع انه لا يستفيد من هذا الايه؟ اذن فالحاجة من جهة واحدة، ومع ذلك يعطيك الأجر لا على قدر العمل فقط، لأن الذي تعمل له يوما يعطيك مثلا ما يقوتك يوما أو يوما ونصف، ولكن الذي يعطيك الأجر من تأخذ الأجر من يد الله يعطيك أجرا لا تنتهي مدة إنفاقك منه. في مسألة دي قال لك ونعم أجر. هذا هو الأجر الذي يقال فيه نعم هذا الأجر، لانه اجر ايه؟ ما يتناسبش مع مجهودي وجاي من جهة لا تحتاج الى مجهودي. اذا فهو متفضل علي اولا ومتفضل علي اخيرا، ليدل الحق سبحانه وتعالى انك حين تعمل الطاعة ويعود اثر الطاعة على نفسك يعطيك الله اجر على ذلك. قلنا إن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد استغلالا للأحداث التي وقعت في أحد، حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث قلنا تكون الأحداث ساخنة، فتبقى التقاط العبرة منها قريب إلى النفس لأن لها واقع يحكم. قد خلت من قبلكم سنن، يعني أنتم لستم بدعا في هذه المعاملة. خلت يعني مضت، ومضت يعني حصل واقع في أزمان سبقت هذا الكلام. وعادة الأخبار التي يتكلم بها الإنسان مرة تكون خبرا يحتمل الصدق والكذب، فبقول المسألة مش محتملة لا صدق ولا كذب لأن الواقع مش حقيقي، ده الواقع سبق، فبمجرد أن يجيء الكلام لا ننتظر واقعا يؤكد صدق الكلام، لا ده الواقع قبل كده حصل. فبقول قد خلت من قبلكم سنن. ما معنى السنن؟ السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون. مصلحة الكون كله بتصب في من؟ تصب في الإنسان. إذا كل الكون ده جمادا ونباتا وحيوانا، هذا فيما يرى وفيما يحس، والعوالم التي لا ترى أيضا كلها في خدمة من؟ في خدمة الإنسان. إذا السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه ليضمن لمن؟ ليضمن للإنسان السيد في هذا الكون ما يحقق مصلحته. ما هي مصلحته؟ في أن يسود الحق في الإنسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير. الكون قبل الإنسان قلنا أن فيه تسخير، وتسخير يعني لا إرادة له، لا إرادة للجماد ولا إرادة للنبات ولا إرادة للحيوان في أن تفعل لك الخير أو لا تفعل. عمرك ما جيت تزرع في أرض صالحة للزرع وتحط البذرة وتحط البتاع وبعدين الأرض قالت ما تديكش، أو ما استخفتش دمك عشان تديك، أو قالت مثلا ده كافر ما تديكش. مسخرة لخدمة ذلك الإنسان ما دام يأخذ بأسبابها تؤدي له، والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك ولا بقدرة تسخيرك لها، ولكن بتسخير الله لها أن تفعل. وقلنا إن الإنسان يبقى عنده مثلا مطية زي الفلاحين، فمرة يجعلها تحمل أكوام السباخ، وبعد ذلك ينوح له ان يخرجها الى انها تصير مطية له ومركبا، ويدللها بالاشياء التي تعرفونها من لجام جميل وسرج اجمل وهو الى اخره، ويرفعها في حياتها وينظفها. هذه في الاولى امتنعت وفي الثانية امتنعت، تعملها زي ما تعملها تمشي قد بعضها. اذا ما فيش ابدا اختيار، اذا لا الجماد له اختيار ولا النبات له اختيار ولا الحيوان له اختيار، انما الاختيار لمن بقى؟ للانسان. الاختيار حكمه الله بمقادير هو مسخر فيها حتى لا يظن انه انفلت بالسيادة فاصبحت له قدرة ذاتية يحكمه باشياء يجعلها ايه؟ قهرية عليه، عشان يظل في اطار التسخير، ويترك له اشياء ليبقي له الاختيار. فاذا ما نظرنا الى الكون وجدنا ان ما لا اختيار فيه لشيء يسير على احدث نظام ولا تصادم، واللي فيه اختيار للانسان هو اللي بيختل. ليه بيختل؟ قالك لانه يختار على غير منهج الذي خلق. اذا تريد ان يستقيم لك الامر ايها المختار فاجعل اختيارك في اطار منهج الله، حين تجعل اختيارك في اطار منهج الله تكون اصبحت مسخرا كبقية الاجناس وتسير الامور معك بانتظام. كل شيء لو نقارن بين شيء لك فيه اختيار وعمل وشيء لا اختيار لك فيه ولا عمل، تقوم تجد الشيء اللي مالكش فيه اختيار مستقيم امره لا خلاف ابدا فيه، والشيء اللي فيه اختيارك او فيه عملك او ايدك دخلت فيه هو اللي يجي منه الايه الخسارة. احنا قلنا زمان لو نظرت الى وسيلة مواصلات من الحيوانات الجمال او الخيل او الحمير وبعد ذلك ماشيين وده رايح وده جاي، عمركش شفت حمارين متقابلين كده اصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبهم؟ هم يفادوا بعضهم كده حتى ولو كنت انت نايم ركب ونايم كده هم يفادوا بعض ويعملوا كده، مش حصلش حاجه من ده ابدا. مهما كانوا في زحمه في زحمه يتبدوا البعض وده يفادي نفسه من ده وده يفادوا كده وإرادتي منك، لان ده من نطاق تسخيري. طب انظر انت لما تدخلت بقى عشان تعمل وسيلة مواصلات فعملت سيارات مع انك انت اللي بتقودها برضه، مع انك انت اللي بتقودها، ابتدأت بقى تيجي المخالفات، تيجي المخالفات وده تتصدم معادي وتعمل لها حوادث واشياء اخرى. اقول لك لان لك يد فيه، الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يدلك على ان ما خلق مسخرا بامر الله وتوجيه لا يتأتى منه فساد ابدا، وانما يتأتى الفساد مما لك فيه اختيار. فحاول ان تختار في اطار منهج الله، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ابقى ساجد، لان لما ربنا سخر الاشياء مشيت، فلو انت اصحت الاوامر بتاعته تمشي الامور ولا لا؟ ولذلك قلنا لم يشتكي الناس ابدا في الدنيا كلها ازمة شمس، ولم يشتكوا ازمة هواء. اشمعنى اشتكوا ازمة طعام؟ لان ده الانسان له دخل في ايه؟ له دخل فيها. اذا فما للانسان فيه دخل؟ يبقى لازم يحكم قانون التكليف من الله، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. اذا الكون مخلوق بحق، ومعنى بحق يعني ايه؟ يعني كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ ما سخر من اجله. كل حاجة مخلوقة بحق. طب والانسان؟ قال لك هو مخلوق بحق، بس اذا ضميت التكليف لمين؟ للاختيار. ان ترك التكليف وخذ الاختيار يبقى هنا يجي باطل، يجي ايه؟ باطل. والكون مبني على الحق، ما خلقناهما الا بالايه؟ بالحق. حق قضايا ثابته ما تتخلفش، ومفيش حاجه تعتدي على حاجه ابدا. الله. تبقى اذا ما دام الانسان اختياره هو اللي بيجيب مقابل الحق يبقى بيجيب ايه؟ بيجيب باطل. يوم الله سبحانه وتعالى يأتي ويعمل الطريقة اللي يصوم بها هذا الكون، انه يبين ان الحق لا بد في عرف الناس يصطدم بالباطل والباطل يصطدم بالحق، ولكن الحق يجيء والباطل يذهب. ولازم يوريها لنا قدامنا كده، جاء الحق وايه؟ ان الباطل كان ايه؟ قد خلت من قبلكم سنة، يعني اعتبروا بما سبقكم وانظروا الى اصطدام الباطل بالحق، ادام اصطدام الباطل بالحق ان الباطل كان زهوقا، ان الباطل كان زهوقا. ولذلك يتأتى ذلك، لا اقول في موكب الناس مع بعضهم، لا انا اقول في موكب الباطل مع حق السماء. حق السماء يمثله الرسل وتمثله المناهج، وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون. ليه؟ لان السماء دائما لا تتدخل الا حين يشيع الفساد، وما دام في شيع فساد يبقى في طائفه منتفعه بالفساد ولا ما فيش؟ الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه او لا تدافع؟ لازم تدافع. بعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذه. فتنشئ المعركة. أم ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن طرائق افهموها كويسة، الباطل زهوق وكل المعارك انتصر فيها مين؟ انتصر فيها الحق. ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك من قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه أول سنة من السنن قدامكم شايفين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، روحوا شوفوا مساكنهم حصلت لها ايه، وزين لهم الشيطان اعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. لما تسمع وما كانوا سابقين يعني ايه؟ يعني كأن في حاجة بتلاحقه، والذي يلاحقه شيء يسبقه علشان ما يطلوش، قال لك ما يقدروش يسبقون. لا، فكلا ادي الصنع معين، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله، اذا فصراع الحق والباطل قد تقدم، وتقدم بواقع وبواقع في امم سبقتكم، وبقيت لهم مساكن فمن شاء ان يذهب اليها ليتاكد فليذهب اليها ليتاكد. ولا تزال مبائر صالحنا ولا يزال هناك في عاد كل هذا، ولا يزال كل مكان فيه اثر من الاثر. ولذلك هيقول فان كنتم تريدون ذلك بقى التاكيد انا اخبرت، فمن امن بي فليصدق خبري، واللي مش مؤمن قال له سير في الارض عشان تتاكد بقى، سير في الارض عشان تتاكد بقى ايه اللي حصل. الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق وهو الشيء الثابت مع الباطل، يقول لك دي قضية موجودة حتى فيما لا اختيار له، ونصنعها فيه برضو صراع بين حق وباطل فيما لا اختيار له لتكون لكم عبرة لمصلحتكم برضو انتم. اذا فهناك صراع حق وباطل في اشياء ليست فيكم ولكنها في اشياء لكم لتخدمها. فالحق يجيب لك المثل المادي دي في المعنويات وفي القيم، يقول ايه انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. الاودية نحن نعرفها انها المكان المنحصر بين جبلين، والمنحصر بين جبلين اذا نزلت الامطار على الاعالي تنحدر الى الاسفل وتسير في الايه في الوديان. الوديان دي عادة هي اللي تبقى محل الايه الخصب، لان الغريان واللي بينزل من الجبال وبتاع يترسب وتبقى مثلا تربة خصبة لينة يطلع فيها الايه الزرع. كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته، والباقي لما يمتلئ الوادي كده ويفيد يقوم يجري على حتة تانية يشوف له مسلك تاني. فسالت اودية بقدرها ذلك مظهر كان مألوفا في الجزيرة. ساعة يجي السيل الأودية ايه تمتلئ ماء، وكل وادي ياخد على ايه على قد. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل زبدا، ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه؟ وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم؟ يتجمع كده ويطفو وبعدين يجي على ايه؟ على جنب كده. انت ما خدتلكش، ما عمركش شفت قدر مثلا بتفور فيه لحمه او بتفور فيه اي حاجه، ما انت تكتفي تلاقي فيه الريم طلع. الريم دي اشياء خارجه عن عنصر الشيء الموجود في القدر، فاذا ما جاءت حراره النار ايه طلعته وطفته على الوش، اما انك انت تسرع وتطلعه كده بره او تسيبه تلتفت تلاقيه جه في الجوانب في الجوانب كده، وبعدين جه على اطراف القدر وجمد وبقى تحت المسافه. الله، طب ومنين جاي الزبد ده؟ جاي منين؟ ام قال لك ايه؟ لان الارض فيها اشياء كثيره، هذه الاشياء الكثيره جذور نبات واشياء مش حاجات من الحاجات دي، وشيء يجيبوا الهواء من هنا ومن الهواء يقوم يتخلل مسمها. هذه الاشياء اذا وجدت في المسام وجاءت البذور الصغيره علشان تعمل جذير صغير، الجذير ده عايز يتغذى ولا ما يتغذاش؟ تقوم لو جت حاجه من دي عند الجذير تحوشه ما ياخدش غذاء، واحنا عايزين نخليه ياخد ايه غذاء، يقوم ربنا ساعه ما ينزل الماء يقول قبل الماء ما يروح علشان النبات ويذوب له العناصر نعمل ايه؟ نخلي الزبد ده يضيع، يروح نازل المطر من دول غسل التربه كلها، غسل الجبل ومطلع الاشياء دي كلها الغساء ده، وهو عامله كده على الايه طافي. ساعه ما يصبو اياك ان تفهم ان ذلك علو، ده علو لينتهي. كذلك فورته الباطل، كذلك فورته ايه الباطل. اوعى تفتكر ان الزبد ده لما جه فوق الريم، اوعى تفتكر ان الريم لما جه فوق القدر ان دي ايه علو على ما في القدر، لا لا، ده ذلك تطهير لما في القدر، وحيطلع كله زبد يروح. الله، فربنا جابها من المثل ده، انزل من السماء ايه ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا متختخ كده هو. خلاص ادي المسألة وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجة، وان لم تذهب بمضي المدة وعمل الحركة الماء من التموجية دي، الموج ده حاكم له مهمة روكر، ساعة ما يعمل كده معناه بينفر. قف على شاطئ اي بحر وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر، تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين؟ على الشاطئ كده. وما يعلم جنود ربك الا هو، نعم، تلتفت تلاقيها كده كده كده كده كده كده وطلعت على الشط. بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بايه بينظفوا الشط يحرقوها يودوها بداية اي حاجة، والا ازاي كان يصون المية دي؟ لازم يعمل العملية دي. طيب، يبقى اذا الماء لما نزل خد احتمل السيل زبدا رابيا عشان ينعمل ايه في التربة؟ ينقي التربة من العوائق التي تعوق الجزيرات الحبوب المنثورة انها تتغذى. طيب، قال لكم مش بس الحكاية بتاعت المية والماء دي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. الله، طب ما احنا بنشوف الحكاية دي لما يجي يحطوا اي معدن من الحديد في النار ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى زي العجينة، وبعدين تطلع منه فقطع فقطع فقطع فقطيع اللي احنا نسميها خرى الحديد. الله، وتطلع كده بره وبره عشان الحديد يبقى ايه؟ يبقى قوي. الله، اذا النار عملت ايه؟ صخرت الحديد وطلعت الجنس الضار فيه، او الجنس اللي ما يقدش مهمته لانه عايزه مثلا منه درع قوي، ولذلك هو الصلد والعمليات دي ايه؟ ما هو معناها شيء اشتد ايه؟ حميوه بالنار عشان تخلص الارض، والذهب برضه والفضه كل دي ساعة ما نحب نخلصها من الايه؟ من الاثار دي بنعمل فيها ايه؟ بنحميها، واذا حميت طلعت منها الايه؟ يبقى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع، الحلية ما يتزهر به فلا يؤدي ضرورة، والمتاع ما يؤدي ضرورة، زبد مثله. طب ايه يا رب التمثيل الحسي في المية وفي المعادن والعملية دي ايه جايبها ليه؟ قال لك ايه، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كأن الحق والباطل، اهو الحق ده زي المية مش كده، والحق زي النار، المية بتعمل ايه؟ بتحمل الزبد الرابي وبعدين والنار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد والاشياء الغثاء اللي في المعادن عشان تخلصها لايه؟ للمنفعة المطلوبة منها. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد سواء كان بتاعة المية او بتاع، فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطروحا مرميا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذلك هو صراع الحق والباطل في المبادئ والقيم، يصوره الله في الامور المادية. ومن العجيب انه يصوره بمتناقضين، متناقضين يؤديان مهمة واحدة. التناقض مية ونار، مية ونار، المية بتعمل ايه والنار بتعمل ايه؟ فاياك حين ترى شيئا يناقض شيئا ان تقول هذا يناقض، ده مطلوب لشيء وده مطلوب. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. اذا العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد خلت من قبلكم سنن، يعني ايه؟ ان في حق وفي ايه؟ وفي باطل. وبعدين يمكن انت تشوف الباطل مرة يبقى له ايه؟ فورة وعلو، وتقول له لا ده الى جفاء، خلاص. وهذه سنة من سنن الحياة، وان اردتم ان تتأكدوا منها فسيروا في الارض. شوف دقة العبارة، سيروا في الارض. اولا لها ملحظ عام وملحظ خاص. الملحظ العام اننا نفهم كلنا ان السير على الارض، ده الكلام ده بتاعنا احنا. انما حين يتكلم الله، احنا في جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين، انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم، فهو اللي خالق المسائل وعارفها. طيب احنا بنقول سيروا على، لان من كل فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص. وبعدين بقى تبين بعد بقى العلم ما خد حظه بقى بطموحي، عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش لها للحياة. ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياها اسمه الغلاف الايه؟ الله. اذا الغلاف الجوي ده من ضمن الارض ولا لا؟ طب والغلاف الجوي امتداده ايه؟ كتير قوي. يبقى انا لما اكون بسير على الارض، ما دام الغلاف الجوي منه، يبقى اللي سار على الارض هو مين؟ اللي سار فوق الغلاف الجوي. انما اللي ساير على اليابسه وبعدين الغلاف الجوي لسه فوقه، يبقى ساير فيها ولا عليها؟ يبقى ساير فين؟ يبقى ساير فين؟ ساير فيها. ادي واحدة. ومدام المسألة سنن تقدمت واشياء، ويريد الله منا ان نعتبر بالسنن المتقدمة، وبعدين يقول سيروا في الارض، نسير فيها بايه؟ ام قال لك اما ان تسير كده بالانتقال او تسير بالافكار. لان طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل، الرحالة هم اللي بيروح، الرحالة اللي مثلهم نزلوا في جنوب الجزيرة وشافوا وادي الأحقاف وشافوا العمليات، وبعد ذلك وجدوا أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة بتمامها. عصفة رمل تيجي في الهلاك تروح عاملة ايه؟ مغطية قافلة بتمامها، عصفة واحدة. نقول له الله، اذا فما دامت عصفة واحدة بتثمر قافلة، كم من العواصف مر في هذه القرون؟ اذا ففي اشياء جت عواصف ودريتها من الاصل. يبقى لما يجي ربنا يقول لنا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أن لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عجيبة فيها أكثر من العجيبة اللي قالها وفرعون ذي الأوتاد. هو قال على ديك لم يخلق إيه؟ يبقى متفوقة عن حضارة مين؟ عن حضارة مصر القديمة. طب هي فين دلوقتي؟ نقوم نقول شوف بقى، ما دام الرمال بتيجي في عصفه واحده بتثمر القافيه، كم عصفه مرت على البلاد دي. ولذلك تجد اننا لا نزال جميعا الى الان حين نريد ان ننقب عن اثار لازم نفحص تحت الارض. ليه؟ ما هي كانت فوق الارض هي. ايه اللي جرى؟ اتغطى وتتغطى وتتغطى. ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتأتي تلاقي مليمتر من التراب الناعم مغطي مع انك ساكت شبابيك ونفذة يدوب من الفجوات البسيطة دي. طب لو غبت سنة يطلعوا قد ايه؟ لو غبت سنتين، لو غبت ثلاثة، مع ان الشبابيك ايه ويقعد يحكموها ويجيبوا كاوتش حوالين مش عارف الايه والبتاع، انما على ايه؟ على مين؟ تيجي غبار ناعم كده ويروح نافع. الله، اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحته اللي فيها اعاصير رمليه تثمر ولا ما تثمرش؟ يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه؟ تفحر فسيروا في الارض. فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايه يعني عاقبه المكذبين؟ انك حين تكون امه تحضرت الحضاره الكبيره دي اللي ربنا نفسه بيقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه في الاوتاد. قال لك اللي بيعمل حضارات دي بقى ما يقدرش من ضمن الحضارة دي يعمل لها اللي يكون ايه؟ بتتخذ ازاي الحضارات الواسعة دي؟ ده لازم بقوة اعلى منها بقى، لازم بقوة اعلى منها. الحضارات اللي عملت الاشياء دي ما تقدرش تحتفظ انها تظل. قال لك تبقى جات قوة ايه؟ اعلى منها. تبقى جات قوة اعلى منها، يبقى اذا نصدق تلك عاقبة المكذبين. ولذلك سورة الفجر لما جت تعرضت لدي وقال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. خلاص؟ فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك. وبعد ذلك ما انتهتش المسألة فقال إن ربك لبالمرصاد. أيوم شايفكم اللي هيعمل زيهم عليك إيه؟ برضه دي النهاية دي. إذن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.